أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي، سلام الله عليكم، ودمتم بخير وصحة وعافية، ومرحبا في برنامجكم الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. معكم كنا في حلقتين، وتحدثنا عن عظمة الإنسان وعظمة العلم والمعرفة، وأنه قيمة الإنسان بعقله وبمعرفته، إذ أنه الإنسان يشترك مع كل ما في الكون، يشترك في جسمانيته، إذ أنه الإنسان جسم مادي، فيشترك مع الأجسام الأخرى، كما أنه يشترك مع النباتات، إذ أنه يحمل الحياة النباتية. الحياة النباتية هي عبارة عن ما فيه القوى الثلاثة، القوى الغازية والقوة النامية والقوة المولدة. يعني النبات والحياة النباتية عبارة على أنه النبات يتغذى من الأرض، مثلا الشجر يتغذى من الأرض، ثم بعد ذلك ينمو بعد التغذية، ثم بعد ذلك يولد المثل، توليد المثل. فهذه القوة الثلاثة هي عبارة عن الحياة الحيوانية، هي عبارة عن الحياة النباتية، ليست الحيوانية، عبارة عن الحياة النباتية. ثم بعد ذلك الإنسان يشترك مع الحيوانات أيضا في حياتهم الحيوانية. الحيوان جسم نامي، يعني هذا الجسم النباتي الذي فيه النمو وفيه هذه القوى الثلاث، يزداد على هذه القوى الثلاث أنه حساس ومتحرك بالإرادة. لذا يفسر الحيوان في علم المنطق أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، لكن ليس عنده العقل، إنما فيه القوة النامية والمغذية والمولدة، وأنه يتحرك بإحساس وبإرادة، إلا أنه إرادته إرادة جزئية. فالإنسان يشترك مع هذه الحيوانات أيضا في أكله، في شربه، في مقاربته للأنثى لتوليد المثل. فمثل هذه الحياة تسمى بالحياة الحيوانية. وإن الإنسان أشرف خلق الله وأشرف المخلوقات، لذا عنده الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية هو عبارة عن أنه حيوان ناطق، يعني النفس الناطقة، يعني العقل والقوة الدراكة. الإنسان يحمل العقل ويحمل أنه يفهم ويدرك ويعلم بالكليات. الحيوان إذا أحب إنما يحب جزئيا، مثلا لكي أقرب هذا المعنى المعقول بالمحسوس، مثلا الخروف عندما يمشي خلف صاحبه إنما يمشي خلف صاحبه فقط، لأنه لا يعرف إلا صاحبه. وأما الإنسان فإنه يمشي ويحب الأب والأم والأخ والأخت والمعلم والأستاذ والعالم والنبي والإمام، فيحب الكل، فعنده حب كلي، يدرك الكليات. هذا من مميزات الإنسان. ميزة الإنسان أنه حيوان ذو نفس ناطقة، يعني عنده قوة عاقلة دراكة يدرك الأشياء، وهذا ما يميزه عن جميع المخلوقات. ولذا الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بعقله، كرمه بإيمانه، يرفع الله الذين آمنوا منكم، كرمه بعلمه، والذين أوتوا العلم درجات، كرمه بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كرمه بالجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فكرمه بمثل هذه المفاهيم السامية والعالية. عظمة الإنسان بعقله ومعرفته، عظمة الإنسان أنه الله سبحانه وتعالى جعل خلق الإنسان بين علمين، بين علم القرآن وعلم البيان، بيان هذا القرآن، فعلم القرآن خلق الإنسان ثم علمه البيان، وذلك برحمانيته. وإنما بدأ بهذا الاسم، الاسم الرحمن، ليدل على أن هذه الرحمة رحمة واسعة تعم الكافر والمؤمن والمشرك والمنافق وكل الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. والفرق بين الرحمن والرحيم أنه الرحمن يعني يرحم الكافر ويرحم المسلم، يرزق الكافر يرزق المسلم، يعطي الحياة للكافر يعطي الحياة للمسلم. فبرحمانيته خلق القرآن، برحمانيته خلق الإنسان، برحمانيته علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وذلك بإرسال الرسل، وذلك بإنزال الكتب، وذلك بالعلم الإلهامي. هذه الاكتشافات والاختراعات التي تكون عند المخترعين والمكتشفين إنما هو من علم الله سبحانه وتعالى، إنما هو من العلم الإلهامي. عندنا علم وحي بوحي منزل، وعندنا علم إلهامي الله سبحانه وتعالى يلهم العبد، فتارة يلهمه برحمانيته، وهذا العلم الإلهامي الرحماني يعم المؤمن كما يعم الكافر، بمعنى أنه المؤمن يلهمه علما، لذا المؤمن تجده بعض الأحيان يتكلم بشيء جديد لم يكن مسطورا في كتاب، مكتوبا في كتاب، هذا إنما يكون من علم الله سبحانه وتعالى. كما أنه الكافر ربما يكتشف شيئا جديدا، وهذا الاكتشاف إنما يكون بإلهام من الله سبحانه وتعالى. عندما تسقط التفاحة من الشجرة يكشف على أنه الأرض لها جاذبية، ومن ثم يكشف علوم من وراء سقوط ثمرة باسم التفاحة من الشجرة، هذا إنما يكون بإلهام من الله سبحانه وتعالى، الله ألهمه. تقول هذا كافر، نعم هذا كافر، الله سبحانه وتعالى من رحمانيته يلهم الكافر كما يلهم المسلم، لا فرق لأنه رحمن. لكن الرحيم إنما هو مختص بالمؤمنين، إن رحمة ربك قريبة من المحسنين، من المحسنين المؤمنين، هذه الرحمة القريبة هذه هي الرحمة الرحيمية خاصة بالمؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم. فالله سبحانه وتعالى لما يخلق القرآن ويعلم الإنسان إنما بدأ بهذا الاسم المبارك، باسم الرحمن، الرحمن علم القرآن، لكي يشير إلى هذا المعنى على أن الله سبحانه وتعالى برحمانيته يعلم كل البشرية، يعلم كل الإنسانية ما لم يعلم. حينئذ ما هو دور الأخلاق في حياة الإنسان؟ هذا الإنسان المعلم والمعلم، هذا الإنسان المربي والمربى، الله سبحانه وتعالى رباه وعلمه من خلال الأنبياء، بعث إليه الأنبياء والرسل ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فزكاه علمه بالأنبياء، كما أنه خلق نفسه فألهمها فجورها وتقواها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حينئذ الإنسان عنده إلهام من الله سبحانه وتعالى، يعني عنده العقل والنبي الباطني، لأن العقل يعبر عنه بالرسول الباطني، بالحجة الباطنية، بالنبي الباطني، فبإلهام من الله سبحانه وتعالى يعرف الخير من الشر، يعرف الصالح من الطالح، يعرف الحق من الباطل، يعرف النور من الظلام، هذا بلطف من الله سبحانه وتعالى بحجة باطنية، كما أنه دعم هذه الحجة الباطنية بحجة ظاهرية بالأنبياء بالكتب، دعم الحجة الباطنية حتى أنه الإنسان يكون سعيدا في حياته ويكون طائرا إلى ربه، يطير إلى ربه، يحلق في سماء الفضائل إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا إلى من؟ إلى ربك، كادح كدحا إلى ربك وسوف تلاقي ربك فملاقيه. لكن كيف تلاقي الله سبحانه وتعالى؟ هذا إنما يكون بيدك، إنما يكون بيدي. يمكن أن ألقي الله سبحانه وتعالى بوجه أبيض إن شاء الله، ويمكن الإنسان يلقي الله سبحانه وتعالى بوجه أسود. يمكن أن يلقي الله سبحانه وتعالى باسم الرحمن الرحيم وأنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، ويمكن للإنسان بذنوبه بمعاصيه بأخلاقه السيئة برذائله يمكن أن يلقي الله سبحانه وتعالى بأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو أرحم الراحمين هو أشد المعاقبين، كما أنه الرحمن هو منتقم، يا منتقم يا قهار يا جبار، فعنده أسماء الجلال وأسماء الجمال. فيكفي الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه مخيرا وهداه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، ثم بعد ذلك الإنسان مخير إما أن يختار طريق الخير ويكون شاكرا، وإما أن يختار طريق الشر ويكون كفورا. فإنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فحينئذ علينا أن نعرف كيف نعيش وكيف نموت وكيف نلقي الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله كيف يلقي الله؟ عليه أن يعمل عملا صالحا، عليه أن يتهذب ويتخلق بأخلاق من؟ بأخلاق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه هو سيد الأخلاق، لأنه هو من بيت الأخلاق، لأنه هو من بيت الوحي والرسالة، لأنه هو عدل القرآن الكريم، لأنه هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول الأعظم الله سبحانه وتعالى مدحه بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالإمام الحسين في هذا الخلق تربى وفي هذا البيت تربى، فعلينا أن نتخلق بأخلاق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأن نكون في مدرستي إن شاء الله. كيف نكون وكيف نعيش وكيف نتخلق وما هي كلمات الأخلاق التي صدرت عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ فعظمة الإنسان إنما يكون بعقله بمعرفته، وكيف أنه نزداد معرفة، كيف أنه نزداد إنسانية، هذا ما أقوله بعد الفاصل، فكونوا معي. مرحبا بكم مرة أخرى ومعكم في رحاب الإمام الحسين وفي مدرسته الأخلاقية، أنه كيف نعيش وكيف نكون في حياتنا من شيعة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هوية وهوى وسلوكا واعتقادا وفكرا وعقلا وحياة وموتا. حياتي تكون حياة حسينية وموتي يكون موتا حسينيا. كيف؟ لابد أن أتخلق بأخلاق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأن أكون في مدرسته تلميذا، تلميذا شاطرا لا أكون كسلانا، تلميذا نبها ويقظا واعيا، أستلهم العلوم والمعرفة من مدرسة الإمام الحسين، ثم بعد النظرية أطبق ذلك، لأنه علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر وكليلة بلا قمر، تكون ليلة ظلماء. فحينئذ لابد من علم وعمل، فأتعلم في مدرسة الإمام الحسين ثم بعد ذلك أطبق في حياتي، في حياتي الفردية وفي حياتي الاجتماعية، في أسرتي، في محلتي، في الشارع، في المدرسة، في المحل، في كل مكان. عندما أتمثل بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه الحسين يتجسد بخلقه في وجودي، وأكون رمزا حسينيا للآخرين ومصدر نور للآخرين، إذ أنه الإمام الحسين نور، وكل من يأخذ بقوله وبكلامه وكلامكم نور سيكون نورانيا، فكيف أكون؟ عظمة الإنسان بعلمه، عظمة الإنسان بمعرفته، عظمة الإنسان بخلقه. هذا الخلق والعلم والمعرفة من أين تأتي؟ في الحلقة القادمة ذكرت لكم رواية، إلا أني باعتبار كان في آخر المطاف لم أوضح هذه الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين، وبودي الآن أن أشير مرة أخرى إلى هذه الرواية وأشير إليها إجمالا في تعليق وشرح وبيان، وإن شاء الله تفصيل ذلك تكون في المحاضرات العامة ليس من خلال هذه الحلقات التي هي خاصة ربما بطبقة خاصة من المثقفين أو من النخب الاجتماعية، لا، إنما أتكلم في المحاضرات العامة بلغة الجمهور وباللغة الدارجة. فحينئذ ما يقوله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه الفكر إمام العقل، الفكر إمام العقل. الإنسان مكون في عالم التكوين من عقل وروح وقلب وجسد وجسم. جسمه عبارة عن جوارحه الظاهرية، الخلق الظاهري. روحه عبارة عن الخلق الباطني، وعقله وقلبه وعاءان للروح وللجسد، كما أن الجسد يحوي العقل والقلب والروح. فحينئذ هذا الإنسان، هذا الكائن الذي لا يزال مجهولا، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، وأيان أن يعرف الإنسان نفسه فكيف يعرف ربه؟ حق المعرفة طبعا، وإلا كل واحد بمقدار ما عنده من العقل من المعرفة فإنه يعرف ربه، وإن الطرق إلى الله في معرفته بعدد أنفاس الخلائق، إلا أنه ما عرفناك حق معرفتك من هذا الباب. فحينئذ هذا الإنسان المكون من عقل ومن روح من قلب من جسد، الله سبحانه وتعالى جعل لعقله مكملا ومربيا، وذلك علم العقائد. علم العقائد يربي عقل الإنسان، أن يكون الإنسان يحمل بعقله عقائد صحيحة في توحيده، في توحيد الله سبحانه وتعالى، أن لا يشرك بالله أحدا، لا يقول بالأقانيم الثلاثة، لا يقول بإلهين، إله الخير وإله الشر كما عند المجوس، لا يقول عزير بن الله كما عند اليهود، إنما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقيم على ذلك البرهان والدليل العقلي والنقلي والفطري. فحينئذ العاقل المتكفل لتربيته هو علم الكلام، علم العقائد يعبر عنه، وهذا ما سأشرحه في المستقبل إن شاء الله. وأما الذي يتكفل بروحه هو علم الأخلاق، الأخلاق وعلم الأخلاق، إنما المقصود منه تهذيب النفس وتهذيب الروح وصيقلة القلب، وأن يكون القلب كالمرآة تنطبع فيه الرحمة الإلهية والصفات الإلهية والأسماء الإلهية، تنطبع فيه الحقائق الكونية وما وراء الكون. فحينئذ هذا القلب الإنساني الذي يكون حرم الله، هذا القلب الإنساني الذي يكون عرش الله، هذا القلب الإنساني الذي سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: سمائي وأرضي لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني. هذا القلب الذي يسع الله سبحانه وتعالى، هذا القلب إنما عليه أن يهذب، إنما عليه أن يهذب بتخلية وتحلية وتجلية. هذه المراحل الأخلاق الثلاثة التي سأشرحها إن شاء الله. ثم بعد ذلك الجسد المتكفل لتربية الجسد، علم الفقه. الفقه وعلم الفقه هو عبارة عن أفعال المكلفين، هو عبارة عن المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات، عبارة على أنه كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تجاهد وكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وكيف تتولى وتتبرى. التولي والتبري هذه فروع الدين، إنما هي متعلقة بجسد الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه العلوم هي العلوم التي تنفع الإنسان، وهذا ما يسمى بالعلوم الإسلامية، لأن الإسلام إنما جاء لسعادة الإنسان. الله سبحانه وتعالى أكمل أديانه بدين الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الكامل الشامل العام، هذا الدين الذي هو الدين ودولة وحياة ودولة ونظام، هذا الدين إنما هو عبارة عن ما يكون فيه العقلانية والعقل السليم، وما يكون فيه الاعتقادات الصحيحة، وما يكون فيه تهذيب الروح والنفس، هذه النفس الأمارة بالسوء التي تحتاج إلى مربي ومهذب، وما يكون فيه ما يجعل ظاهر الإنسان ظاهرا مؤدبا وحسنا وجميلا، وذلك بالعبادات في عباداته ومعاملاته. فحينئذ إذا أردنا أن نستدل على هذه العلوم الثلاثة، علم الكلام، علم العقائد، وعلم الأخلاق، وعلم الفقه، على أنه هذه هي العلوم الإسلامية، وأنه من لم يعرف هذه العلوم الإسلامية فقد شقي في حياته ويشقى فعد موته، وأما العارف بهذه العلوم الإسلامية الثلاث فإنه سيكون سعيدا في حياته ويكون متكاملا في حياته. الإمام الباقر روحي فداه ماذا يقول؟ وكذلك الإمام الصادق في مدرسة الإمام الصادق ومدرسة الإمام الباقر، باقر العلوم، علوم الأولين والآخرين، وصادق آل محمد عليهم الصلاة والسلام، يقول: الكمال كل الكمال، الكمال كل الكمال. يعني إذا أردنا أن نحصر الكمال بتمامه، الكمال كل الكمال في ثلاث حركات. الكمال لا بد أن يكون فيه حركة، لأنه لا يتكامل الشيء إذا لم يتحرك، الساكن لا يتكامل، إنما الكمال يستلزمه الحركة. هذه النخلة متى تتكامل؟ عندما تكون نواة وتزرع النواة ثم تسقيها، والله سبحانه وتعالى يباريها بريحه بشمسه، ثم بعد ذلك تتحرك النواة وتخرج شجرة باسقة، ثم بعد ذلك تكون شجرة مثمرة، تكون نخلة مثمرة. فإذا لا بد من حركة نطفة الإنسان، لا بد من حركة، هذه النطفة تتحرك في خلق بعد خلق حتى يكون جنين وحتى يكون طفلا، وبعد ذلك يكون صبيا ويكون مراهقا ويكون شابا ويكون كهلا وعجوزا، ويطوي هذه المراحل التي يقال في الإنسان. فحينئذ التكامل يستلزمها الحركة. فالكمال كل الكمال، يعني الحركة الفردية والحركة الاجتماعية. إذا أردنا أنه المجتمع يتكامل، مجتمعنا العراقي نريد أن يتكامل إن شاء الله، كيف يتكامل؟ في مدرسة أهل البيت، في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يقول: الكمال كل الكمال التفقه في الدين. التفقه يعني فهم الدين، الفقه بمعنى الفهم، أنه الإنسان يفهم دينه. التفقه في الدين والصبر على النائبة، الصبر على النائبة يعني الصبر على المصيبة، والصبر يقال أساس الأخلاق، لأن الأخلاقيات كلها تنتهي إلى الصبر، وهذا ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله. والصبر على النائبة والتقدير في المعيشة، الحركة الاقتصادية، ثلاث حركات: الحركة العلمية التفقه في الدين، والحركة الأخلاقية الصبر على النائبة، والحركة الاقتصادية وهو التقدير في المعيشة. فحينئذ المجتمع يتكامل، الفرد يتكامل، الأسرة تتكامل بهذه الحركات الثلاث. فالكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة والتقدير في المعيشة. ابقوا معي بعد الفاصل إن شاء الله أكمل لكم الحديث. مرحبا ودمتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يكون هذا الباحث بحثا فكريا بمنهج علمي ينفعكم إن شاء الله، يكون من العلم النافع في حياتكم وبعد مماتكم إن شاء الله، لأنه العلم معكم في الدنيا وفي الآخرة. أي علم؟ العلوم الإسلامية. ما هي العلوم الإسلامية؟ علم العقائد، علم الأخلاق، علم الفقه. كيف؟ أذكر لك هذا الحديث الشريف. الرسول الأعظم في يوم من الأيام دخل المسجد، المسجد النبوي الشريف، فوجد أصحابه قد احتوشوا رجلا، يعني انضموا حول رجل. الرسول الأعظم نظر إليهم قال: ما هذا؟ لماذا اجتمعتم حول هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، إنه علامة. علامة صيغة مبالغة، أي يعلم كثيرا. علامة، علام على وزن فعال، والتاء ليس تاء التأنيث، إنما هو تاء المصدرية، لأنه العلامة يطلق على الرجل وليس على الأنثى، فحينئذ هذه التاء ليست تاء التأنيث، إنما هي تاء المصدرية ويفيد التأكيد والزيادة. فعلام هو صيغة مبالغة من عالم، علام، علم، عالم، علام، وعلامة مبالغة في مبالغة. فقالوا: يا رسول الله، إنه علامة. فسألهم رسول الله: وما العلامة؟ يعني عندكم أنتم العرب، أنا ذاك، تقولون فلانة علامة، جاء العلامة وذهب العلامة، ما العلامة عندكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه أعرف بأنساب العرب وأشعار العرب. أنا ذاك كان يعرف أنساب العرب، مثلا عندنا كتاب سبائك الذهب في أنساب العرب، كان كأنما مثلا يحفظ هذا الكتاب فيعرف أنساب العرب كلهم، كما يعرف أشعار العرب أنذاك، أشعار الجاهلية، فإنه كان يجيدها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروحي فداه: ذاك علم، يعني صحيح هذا علم، ذاك علم، لكن لا ينفع من جهله، لا ينفع من علمه، ولا يضر من جهله. هذا علم، إلا أنه لا ينفع من علمه. أفرض أنا عرفت أنساب العرب ثم ماذا؟ أو عرفت أشعار العرب إذا لم يكن فيه حكمة، تارة شعر فيه حكمة جيد، أما أنه أشعار هجائية مثلا، أو أشعار غزلية، أو أشعار لا تنفع ولا تضر، إذا عرفتها مثلا ثم ماذا؟ قال: ذاك علم لا ينفع من علمه، كما أنه إذا جهلت هذا العلم، أفرض الناس لا يعرفون أشعار العرب ثم ماذا؟ أو لا أعرف أنا أنساب العرب، هل يضرني في دنياي وفي آخرتي؟ كلا. فقال: ذاك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. فاشرأبت الأعناق إلى رسول الله حتى يروا أنه ماذا يقول الرسول الأعظم، وأي علم ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، ويضرهم إذا جهلوا هذا العلم. فاشرأبت الأعناق ينظرون ويستمعون كلهم أذن صاغية، وإذا به الرسول الأعظم يقول: إنما العلم، إنما العلم حصر، إنما أداة حصر، يعني هذا ولا غير. إنما العلم ثلاث: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. آية محكمة، علماء تفسير الحديث يقولون إشارة إلى علم العقائد. آية محكمة يعني آيات مستحكمة، يعني دلائل قوية، وهذا ما يحتاجه الإنسان في عقائده. عندما يعتقد بتوحيد الله لابد أن يكون له برهان قاطع ساطع ودليل مستحكم وآية محكمة. نريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، أن الله سبحانه وتعالى هو الحق جل جلاله. فهذه الآيات الأنفسية والآفاقية إنما تدل على حقانية الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الصانع، وأنه واحد لا شريك له، على وحدانيته، على أسمائه الحسنى، على صفاته العليا. فحينئذ الآية المحكمة يعني إشارة إلى علم الكلام وعلم العقائد. إنما العلم ثلاث: آية محكمة، سنة قائمة. سنة قائمة السنن يعني الأخلاق يعني الآداب التي تقوم في المجتمع أو تقوم في نفس الإنسان، قيام فردي أو قيام اجتماعي. فهذه السنن القائمة هو الذي ينفع الإنسان في حياته وينفع الإنسان في قبره، لأنه الأخلاق تتجسد في قبر الإنسان كما تتجسد في معاد الإنسان يوم القيامة. فحينئذ هذا العلم الذي ينفعني، وإذا جهلته فهو يضرني. إذا جهلت الأخلاق فإنه يضرني في دنياي كما يضرني بعد مماتي، في برزخي، في يوم قيامتي، في يوم المحشر، يضرني إذا لم أعرف علم الأخلاق. فذاك علم ينفع من علمه، وأنه إذا جهله فقد يضره. آية محكمة، سنة قائمة، والثالث وهو علم الفقه، فريضة عادلة. فريضة عادلة إشارة إلى الفرائض. الفرائض يعني الواجبات والمحرمات، أنه الإنسان عليه أن يعرف الحلال والحرام، عليه أن يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه، يعرف ما هو الواجب، صلاته، صومه، آدابها، شرائطها، أحكامها، لابد أن يعرف ذلك. المسائل التي يبتلى بها يجب عليه وجوبا عينيا أنه يتعلم المسائل التي يبتلى بها. هذا ما أفتى به جميع الفقهاء، فقهاء الإسلام، فقهاء المسلمين، ولا سيما في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فقهاءنا أصحابنا أفتوا على أنه يجب على كل مسلم، لأنه العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم الفريضة هو علم الفقه، فيجب على كل مسلم أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها. ترى مسائل لا يبتلى بها إنما يجب عليه وجوب كفائي ويستحب له أن يتعلم، أما المسائل التي يبتلى بها في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاته، في خمسه، في جهاده، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التولي والتبري، لابد أن يتعلمها. يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. لماذا؟ لأنه هذا من العلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. ذاك علم ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. إنما العلم ثلاث: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. فعلم الأخلاق من أهم العلوم الإسلامية. طبعا بقية العلوم موجودة، نحن لا ننكر علم الطب، علم الكيمياء، العلوم الجامعية، كلها إنما تكون مقدمة لعلم المعاش. نحن نتكلم عن علم المعاد. هذه العلوم الثلاثة تعد علم الدنيا وعلم الآخرة، علم المعاش وعلم المعاد. أما هناك علوم ترتبط بمعاش الإنسان، ترتبط بجسد الإنسان. أنا أريد أن أسكن دارا فأحتاج إلى بناء، أحتاج إلى نجار، أحتاج إلى عامل. فهذه الأيادي العاملة إنما تكون في علم معاشي، وعلم المعاش مقدمة للآخرة لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فنحن نحترم العلوم كلها والفنون كلها، ولكن العلم الذي ينفعني في دنياي وآخرتي إنما علم الكلام وعلم الأخلاق وعلم الفقه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.